على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله في هذا الحديث: قال قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعته، مما يدل على فضلهم على هذه الأمة وحسن موقعهم رضي الله عنهم وغفر الله لهم. وفيه أن العبد ينبغي به أن يسأل عن الشيء الجامع الذي يكون قطعيا لا يقع فيه شك ولا امتراء، ولذلك قال لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي الحديث من الفوائد مشروعية طلب الوصية، وأن ذلك هو دأب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أن المرء حريص على الاختصار في وصيته، وعلى أن يعطي الكلام الجامع الذي يتصف بالمعى الذي يشتمل على المعاني العظيمة الكثيرة. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. المراد بالإيمان هو الإذعان واليقين التام مع عمل الجوارح ولفظ اللسان، ولذلك فإن الإيمان على الصحيح قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالأركان، فيدخل في الإيمان عمل المرء للصلاة لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أداءكم للصلاة جهة بيت المقدس. وهكذا يدخل في الإيمان الأقوال والأفعال والاعتقادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله قل آمنت بالله، أي صدقت بذلك مع اعتقادي لله جل وعلا ربا وإلها وخالقا، وأن العبادة حق خالص له جل وعلا. فقوله آمنت بالله يشمل الجميع. ثم استقم، أي سر على مقتضى ذلك بحيث لا تميل عنه يمنة ولا يسرة. فقوله ثم استقم يشتمل معنيين: المعنى الأول البقاء على الطريق المستقيم بحيث لا يميل الإنسان عنه، وإنما يسعى جاهدا في السعي في الطريق الموصل إلى الله جل وعلا بحيث لا ينحرف عنه يمنة ولا يسرة. ويتضمن ذلك أيضا القيام بالواجبات الشرعية، فكأنه قال استقم مأخوذ من القيام، يعني لا يقول الإنسان أنا على الطريق المستقيم ثم لا يؤدي عملا، بل لا بد من الأمرين معا: أن يكون هناك عمل، وأن يكون ذلك العمل على وفق الشريعة ليكون الإنسان حينئذ على الطريق المستقيم. وقد جاءت النصوص بالأمر بالاستقامة والترغيب فيها، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويتضمن هذا أداء الإنسان للواجبات الشرعية، ويتضمن أيضا الدعوة إلى الله جل وعلا وترغيب الناس فيما عند الله سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب المؤدية إلى نشر الشريعة وتبليغها للناس. ويتضمن هذا تعاون أهل الإيمان فيما بينهم على ما يرفع درجاتهم عند الله عز وجل. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. في هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي أبوه رضي الله عنه في غزوة أحد، وقد كان من المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 73. وقوله هنا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا الرجل هو النعمان بن قوقل، قال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أني أسألك وأستفصل منك وأطلب منك الحكم فيما يأتي، إذا صليت المكتوبات. والمراد بالمكتوبات الصلوات الخمس، وهذا فيه دليل على أنها مفروضة مكتوبة، إذ المكتوب هو الواجب المتعين. وقوله صليت المكتوبات يعني أديت الصلوات الخمس على وجهها بشروطها وأركانها وواجباتها واجتنبت مفسداتها. قوله وصمت رمضان أي امتنعت عن المفطرات في نهار رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. لم يذكر الزكاة هنا، ويبدو أنه لم يكن من أهل الأموال، ولذلك لم يذكر له الزكاة ولم يذكر له الحج، لأن هذين الواجبين لا يجبان على الإنسان إلا متى كان مستطيعا قادرا، عنده من المال ما يتمكن به منهما. وقوله وأحللت الحلال يعني اعتقدت أن ما جاءت به الشريعة من الأمور الحلال فإنه حلال، ولم أعمد إلى ما أحلت الشريعة فأقول بتحريمه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت أنه حرام، وفي نفس الوقت تركته ولم أقدم عليه ولم أزد على ذلك، يعني لم أزد على الواجبات، وإنما فعلت هذه الأمور الواجبة وتركت المحرمات كلها، فلم أوذي أحدا من الناس ولم أتسبب في صد الناس عن سبيل الله، ولم يكن عملي مخالفا للشريعة، فحينئذ أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أنك تدخل الجنة متى كان ذلك منك. ففي هذا الحديث أن هناك مقدارا يطالب به كل عبد، وهو أداء الصلوات وصيام رمضان، وفيه أن من زاد عن ذلك فذلك أعظم لأجره. وفي الحديث دلالة، على أن الصلوات الخمس واجبة على كل أحد، وأنه لا يعذر منها أحد، ويستثنى من هذا من زال عقله فإنه لا يخاطب، ومن ثم لا تجب الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ويستثنى من هذا أيضا المرأة الحائض والنفساء، فإنه لا يجب عليهما فعل الصلوات، وذلك لأن هذه الصلوات قد جاء في الحديث التخفيف على الحائض فيها، وذلك لأن حال الحائض لا تناسب حال الصلاة فسقطت الصلاة عنها، ولا تطالب بقضائها بعد طهرها. قوله: وصمت رمضان، يعني أمسكت عن المفطرات فيه، فيه دلالة على أن صيام غير رمضان لا يجب. ويستثنى من هذا أمور: الأمر الأول صيام النذر، فإن العبد إذا نذر نذرا وجب عليه أن يصوم ما نذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن ذلك أيضا صوم الكفارات، فإن من فعل موجبا من موجبات الكفارات فوجب عليه حينئذ الكفارة، والكفارة بحسب تلك الفعلة. فمثلا في كف في اليمين، من حنث في يمينه وجب عليه إما أن يطعم أو أن يكسو أو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وفي كفارة القتل يجب على الإنسان أن يعتق رقبة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين، وهكذا في كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه معان كثيرة، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نؤخر الكلام فيه ليوم الغد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ وما مدى أثر تلك الحياة في حياتنا الدنيا؟ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا للناس ومرشدا لهم ومخرجا للمؤمنين من الضلالة إلى الهدى، ومن فضل الله عز وجل أن بعث هذا النبي لنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثله وجعله بمثابة من أوقد نارا، فكانت فكان الجراد وما مات له يريد أن يقع في تلك النار. قال فكان هناك من يمنعها ويصدها من أجل أن لا تقع في تلك النار. قال فأنا آخذ بحجزكم ألا تريدوا النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له فضل على كل إنسان، وله فضل على كل إنسان مؤمن، ولذلك علينا جميعا أن نعرف مقدار هذا النبي الكريم، وأن نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. ومن في القبر عندهم حياة برزخية تناسب حال القبر، ليست مماثلة لحال من في الدنيا، فإن من في الدنيا يكون الغالب على حياتهم النظر إلى ناحية الجسد، وأما الروح فإنها بمثابة التابع عند الناس. وأما حياة القبر فإن الروح هي المغلبة في تلك الحياة، وإن كان للجسد أثر في تلك الحياة. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، لكنه بالنسبة للحياة الدنيوية يعد ميتا، فهو من الأموات، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ويدل عليه قوله جل وعلا ويدل عليه قوله جل وعلا ما كان لنفس أن تموت إلا بإذنه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فدل هذا على أن الموت مقدر لكل نفس. ويدل عليه قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فإذا تقرر هذا فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد مات، وقف أبو بكر على رأسه فقبله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. وإخبار الصحابة بوفاته صلى الله عليه وسلم كثير، فحينئذ نقر بذلك ونذعن به، ولا ينافي هذا كوننا نعظمه صلى الله عليه وسلم ونوقره ونعرف له المقام الأعلى. إذا تقرر هذا فإن الشريعة قد ختمت بوفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا قد أكمل هذه الشريعة، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأمور إلا وذكر حكمه، ولا يأتي إلى الناس من حادثة إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم البيان الشافي لها وتعريف الناس بحكمها. ولذلك قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدل هذا على أنه ما من حكم إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بقواعد عامة تشمل جميع الحوادث إلى قيام الساعة. ومن ثم فنحن لا نحتاج إلى مصادر أخرى في تعرف الأحكام الشرعية. ومن ثم من قال لنا بأنه يأتيه الوحي أو الإلهام من الله فيقرر بناء على ذلك حكما شرعيا، قلنا لا يصح منك هذا، ولا يجوز لك أن تقول بهذا، لأن الكتاب والسنة كاملان لم يترك من شيء إلا وقد بينا حكمه. ويدل وكذلك من جاءنا يريد أن يثبت حكما شرعيا بناء على الرؤية المنامية، قلنا لا يصح منك هذا ولا يجوز ذلك، لأن الرؤية المنامية والإلهام قد تكون من وساوس الشياطين، فإنما يراه الإنسان في منامه ليس كله من عند الله عز وجل، بل بعضه يكون من الشياطين. ولذلك لا يصح لك أن تعتمد على الرؤية المنامية أو أن تعتمد على ما يلقى في قلبك، فإنما يكون كذلك قد يكون من إلقاء الشياطين ووسوستها، فلا يجوز لك أن تبني حكما شرعيا عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن لأحد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة؟ أخبر الله جل وعلا أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيموت، وقد مات صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من رآه في المنام يعني على صفته وهيئته فإنه قد رآه حقيقة، لكن لا يصح حينئذ أن نأخذ من هذا المنام أي حكم شرعي. فإذا كان الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يرى في اليقظة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يراه يقظة. فلو قدر أن إنسانا جاءه من جاءه وقال: أنا رسول الله، فهذا الذي جاءه من مردة الشياطين يكذب بنسبة نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب تكذيب من كان كذلك وعدم الالتفات إليه. ومن هنا فإن من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم أو حضرتهم أو احتفالاتهم، نقول له: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند أحد لحضر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنازعوا فيما تنازعوا فيه من المسائل، وحينئذ فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يرى في اليقظة. ومن المعلوم أن الشياطين تحاول إضلال الناس وإبعادهم عن الحق والهدى، ولذلك قد يلقون في روع الإنسان أن من جاءه هو رسول الله، وقد يأتيه كاذب يزعم أنه رسول الله ويتساعد مع الشياطين في ذلك. ومن هنا فمن قال بهذه المقالة وأنه رسول الله كذب في هذه المقالة ولم يصدق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أردت أن أوتر آخر الليل، فهل الأفضل أن أنصرف قبل وتر الإمام أو أن أصلي ركعة بعد الوتر أشفع لها تشفع لي؟ إذا صلى الإنسان مع الإمام فالأفضل في حقه أن يبقى وأن لا ينصرف إلا مع الإمام، وأن لا يأتي بركعة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا صلى الإمام الوتر انصرف معه وصلى ركعة مثله، فإن تمكن من قيام الليل بعد ذلك صلاها شفعا ولم يوتر لا في أول صلاته ولا في آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا قدر بأنه قام فلا يوتر مرة أخرى، فإن قال قائل إنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قيل: هذا عام خصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الليل ثم أوتر ثم بعد ذلك قام فصلى شفعا بدون أن يوتر، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. ومن ثم فإذا قمت آخر الليل فصل شفعا ولا توتر، لا قبل صلاتك ولا بعدها، واكتفي بما أوترت به مع الإمام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قرأت كتابا وفيه أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة لذا نترضى عنهما، فهل هذا صحيح؟ جاءت النصوص بأن الله جل وعلا لا يعذب من وصلت إليهم من لم تصل إليهم الشرائع، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن أهل الفترة هؤلاء يعرضون يوم القيامة ويمتحنون في عرصات القيامة، فإن أجابوا لما يأمرهم الله به أدخلهم الله الجنة، وإن لم يجيبوا لم يدخلوا الجنة. وأهل الفترة لا يترحم عنهم ويسكت عنهم، لا يدعى لهم ولا عليهم بالرحمة. ومن هنا فإن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا يترحم عليهما، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في أن يستغفر لأمه فلم يغفر له في ذلك. ولا يعني هذا أن هذا الدليل يدل على أنها من النار، وإنما يعني أنها من أهل الفترة، وأهل الفترة الله أعلم بما كانوا عاملين، يمتحنون يوم القيامة. فدل هذا على أن أهل الفترة لا يترحم عليهم. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار. فقال فذهب ذلك الرجل وقد تغير، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. فقال طائفة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه إذا امتحن يوم القيامة فلن يجيب. وعلى كل فنقول في مثل هذا يسكت عن حالهم ويحكم عليهم بحكم أهل الفترات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدخول مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر؟ صلاة الظهر وصلاة العصر صلوات مفروضة مستقلة، كل واحد منهما مراد لذاته، ولذلك لا يصح أن ينوي الإنسان بعبده الصلاتين في وقت واحد، فلا يصلي صلاتين ينوي أنها فلا يصلي صلاة واحدة ينوي أنها للظهر وللعصر، لأن كل منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان. إذا تقرر هذا فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأصل أن يكون المأموم موافقا للإمام في حاله، ومن ذلك عين الصلاة. ولذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يصح لمن يصلي صلاة الظهر أن يأتم بمن يصلي صلاة العصر لاختلاف النية فيهما، لمخالفة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذهب طائفة من التابعين، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، فلكن القول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وفيه خروج من الواجب بيقين، فإنك إذا صليت صلاة الظهر وحدك سقطت عنك باتفاق، فإذا صليتها مع هذا الإمام الذي يصلي العصر وقع من الخلاف ما وقع، والجمهور على بطلان صلاة المأموم، والحالة هذه. إذا تقرر هذا فإنك إذا جئت للإمام وهو وأنت لم تصلي الظهر والإمام يصلي العصر، فحينئذ صلي العصر معه، فإذا فرغت فصلي الظهر من أجل إدراك الجماعة. وهذا عذر قد جاءت الشريعة بإسقاط بعض الواجبات من أجله، عذر إدراك الجماعة. ولذلك في صلاة الخوف من أجل مراعاة الجماعة جاءت الشريعة بالتخفيف في نظم الصلاة وفي بعض أركانها. فقال تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فمن أجل معنى ومقصد إدراك الجماعة خفف في نظم الصلاة وفي بعض أركانها، مما يدل على أن هذا المعنى وهو إدراك الجماعة من المعاني التي يترك بسببها بعض واجبات الصلاة، ومن ذلك الترتيب بين الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقال بالنسبة عن الحج في الحج عن الغير عن الحي والعمرة، يقال يشترط فيه شرطان: أن يعلمه وأن يكون المحجوج عنه غير قادر، فما سبب ذلك؟ الأصل في العبادات أن يؤدي كل إنسان العبادة عن نفسه، والأصل في العبادات أيضا أنها توقيفية، فلا نأتي بعبادة إلا إذا ورد دليلها في الشرع، ولم يأتي في الشرع دليل يدل على صحة النيابة في الحج عن القادر المستطيع، وإنما جاءت الحج عن الميت وعن العاجز، ولذلك فإنه لا بد من دليل يدل على جواز الاتيان بالعمرة أو الحج عن القادر المستطيع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للمحدث حدثا أصغر؟ قراءة القرآن بدون مس مصحف تجوز للمحدث حدثا أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه عن القرآن شيء إلا الجنابة، ويدل على هذا عدم ورود دليل يدل على وجود الطهارة لمن أراد أن يقرأ القرآن، سواء كان ذلك من حفظه أو كان من ورقة غير المصحف أو كان ذلك من الجوال أو من غيرها من الوسائل. وأما بالنسبة لمس المصحف فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن لا يمس المصحف إلا طاهر، فدل هذا على أنه يشترط لمس المصحف الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: وكذلك ما حكم الطواف للمحدث حدثا أصغر؟ جمهور أهل العلم على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، مما يدل على أن الطواف يسبقه وضوء، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أبيح الكلام فيه. وهذا الحديث أكثر أهل الحديث يرون أنه من قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية عن الإمام أحمد وقول عند الحنفية بأنه لا يشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحدث الأصغر، وإنما يشترط الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح للجنب ولا للحائض الطواف، بخلاف المحدث حدثا أصغر على هذا القول الثاني. واستدلوا على ذلك بأن قالوا: الأصل صحة الطواف، فلا يقال بعدم صحته مع عدم الطهارة إلا بدليل. وقالوا بأن حديث الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة ضعيف الإسناد، ومن ثم لم يصح أن يعول عليه. وأما حديث توضأ فطاف فإنما فيه مشروعية الوضوء إلى الطواف وليس فيه إيجاب ذلك. وقالوا بأنه قد كان الصحابة يأخذون صبيانهم وبعضهم غير مميزين، ومع ذلك يطوفون بهم في البيت، يطوفون بهم على البيت، وهؤلاء لا يصح منهم الوضوء، وذلك لأن من شرط صحة الوضوء التمييز. قالوا فدل هذا على صحة الطواف بالبيت من المحدث حدثا أصغر. وأما من كان فيه عنده حدث أكبر من جنابة أو حيض فلا يصح له حينئذ أن يطوف بالبيت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وذلك لما حاضت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صائم أكل قبل المغرب لقمة نسيانا فماذا عليه؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن من أكل ناسيا فإن صومه صحيح، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث رده مالك، قال: لأنه خبر واحد يخالف القياس. والصواب أن أخبار الآحاد مقبولة متى صحت أسانيدها ولو خالفت القياس، لأن خبر الواحد كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يرد بالأقيسة التي قد يعتريها ما يعتريها ويتطرق إليها من أوجه الخطأ ما لا يتطرق إلى غيرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة؟ إذا كان الإنسان من أهل الأعذار كالمسافر فهل يجوز أن يصلي الظهر أن يصلي العصر مع الجمعة جمعا أو لا؟ فنقول: المسافر الأصل أنه لا يصلي صلاة الجمعة وأنه يصليها ظهرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، ولذلك في يوم عرفة صلى الله عليه وسلم صلاة ظهر ولم يصلي صلاة جمعة. إذا تقرر هذا فإن المسافر إذا صلى يوم الجمعة ظهرا صلاها مقصورة ركعتين، ولا حرج عليه في أن يجمع معها العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. وأما إذا صلى المسافر الجمعة مع الخطيب فحينئذ هل يجوز له أن يجمع معها العصر، بحيث إذا سلم من صلاة الجمعة صلى صلاة العصر؟ قال الشافعية: يصح له ذلك. وقال الحنابلة: بعدم صحة هذا. ومنشأ الخلاف هنا هو في مسألة: هل صلاة الجمعة فرض مستقل أو هي بدل عن الظهر؟ والأظهر أن صلاة الجمعة فرض مستقل لما ورد في حديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما، قال: فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر. فدل هذا على أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن صلاة الظهر. ويدل على هذا أن صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل زوال الشمس، فدل هذا على أن لها أحكاما مستقلة تخالف صلاة الظهر. والنصوص الواردة بالجمع إنما جاءت بجمع الظهر مع العصر، ولم تأتي بجمع الجمعة مع العصر. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استثني من هذا صلاة الظهر إذا جمعت مع العصر، لكن لم يرد في الشرع جمع جمعة مع عصر، فلذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن المسافر إذا صلى مع الخطيب صلاة الجمعة فإنه لا يصح له حينئذ أن يصلي صلاة العصر لعدم ورود مشروعية جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر، وإنما ورد جمع الظهر مع العصر. بارك الله فيكم. يقول السائل: سألني شخص عن معصية وقلت له أني لم أرتكبها قط حتى لا أكون مجاهدا بهذه المعصية، فهل هذا يعتبر كذبا؟ الأصل أن الإنسان لا يسأل غيره عما فعله من المعاصي، هل فعلها أو لم يفعلها، وذلك أن السؤال عن ذلك سؤال عما لا يعني الإنسان ولا يستفيد منه لا في دنيا ولا في آخرة، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا سئل العبد عن ذلك أرشد السائل إلى السؤال عما يستفيد منه وينفعه في دنياه وآخرته، ويقول له بأن الجواب عن مثل هذا غير مناسب، فإنك ستسألني عن الذنوب واحدا تلو الواحد، وقد أكون قد وقعت في شيء منها. ووقوع العبد في المعصية ثم توبته منها هذا أمر وارد، ولا ينقص من مكانته ولا من منزلته، بل يرفع درجته عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن هنا فيخبارك بأنك لم تفعل المعصية وأنت قد فعلتها هذا كذب، لكن هل يكون من المستثنيات؟ وذلك أن الكذب جاء في الشريعة استثناء أشياء منه بحيث تجوز، ومن ذلك الكذب في الحرب، ومن ذلك الكذب في الإصلاح بالزوجين ونحو ذلك، فهل هذا من ما ورد في الحديث أو لا؟ الأظهر أنه ليس منه، وبالتالي فإن الكذب هذا يعد على بابه أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان الإقدام عليه، ومن وقع منه ذلك فعليه التوبة إلى الله منه والندم عليه. وقد جاءت النصوص بالأمر بالصدق في الحديث، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أي ليلة أرجى، ليلة القدر، ليلة 27 أو غيرها؟ ليلة القدر ليلة فاضلة، خير من 1000 شهر، وليلة القدر تقسم فيها الأرزاق والخيرات والأعمال الصالحة، وليلة القدر ليلة يرجى جواب الدعاء فيها، وليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة القدر في شهر رمضان لا محالة، خلافا لمن قال بأنها يمكن أن تقع في غير رمضان، والعشر الأواخر أرجى أن تكون لليلة القدر، وليالي الوتر آكد، وآكدها ليلة 27، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها في سنة من السنوات في ليلة 7، في ليالي 7 الأواخر. وليعلم بأن ليلة الوتر تتنقل ما بين ليلة وما بين سنة وسنة أخرى، فيمكن أن تكون هذه السنة في ليلة ويمكن أن تكون السنة القادمة في ليلة أخرى. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات قال: إني رأيت أني أسجد في صبيحة ليلة القدر على ماء وطين، فوقع ذلك ليلة الحادي والعشرين. وفي سنة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أرى أن رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر. وليعلم بأن ليلة الواحد والعشرين ليست من السبع الأواخر، فدل هذا على أنها في السنة الأولى كانت في ليلة، وأنها في السنة الثانية كانت في ليلة أخرى. ومن قام العشر الأواخر جميعا رجي أن يكون قد حصل أجر قيام ليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا مات الإنسان وعليه دين ولم يسدد ما حكمه؟ إذا مات إنسان وعليه دين وكان له تركة، فإنه حينئذ يؤخذ من التركة ما يسدد الدين، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإن لم يكن له تركة استحب لورثته أن يسددوا الدين عنه، ولا يجب عليهم ذلك. ولو قدر أنه مات ورفض الورثة التسديد عنه من أموالهم فلا حرج عليهم إذا لم يكن للميت تركة. والدين أمره شديد يحذر الإنسان منه، خصوصا ديون الآدميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد يغفر له كل شيء، ثم قال بعد ذلك: إلا الدين، فإن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، فإذا قدموا جنازة من أجل أن يصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم لم يصلي عليه، وإن قالوا لا يعني ليس عليه دين صلى عليه. وجاء في حديث أبي قتادة أن رجلا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تقول السائلة: إذا أردت أن أغطي ابني الصغير من البرد بعباءتي فهل هناك شيء؟ لا حرج في تغطية الصبي غير المحرم بعباءة المرأة، ولا يعد ذلك تشبها، لأنها لم تلبسه هذه الثياب وإنما غطته بها. وأما بالنسبة للمحرم كما لو جاءوا بالصبي فأحرموا به، فحينئذ يغطى بدنه ولا يغطى رأسه، لأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. فإن احتاج إلى ذلك وخشي عليه من البرد أو نحو ذلك، فحينئذ لا بأس أن تغطيه، ويجب عليها كفارة فدية بأن تطعم 6 مساكين في مكة، أو تصوم 3 أيام في أي مكان، أو تذبح شاة لمساكين مكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يرث الأعمام دون الأخوال؟ الأعمام عصبة لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض، فلو قدر أن المسألة فيها أصحاب فروض يستوعبون التركة لم يرث الجد شيئا، لم يرث العم شيئا. إذا تقرر هذا فإن الخال لا يرث لا بالتعصيب ولا بالفروض، وإنما يرث بواسطة ميراث الرحم إذا لم يكن للميت عصبة. لماذا فرق بينهما؟ لأن العم وهذا المتوفى من أسرة واحدة، ولأنهما يتعاضدان ويتعاونان بخلاف الخال فليس كذلك. ويدل عليه أن قرابة العم أقوى، فهما ينتسبان إلى قبيلة واحدة بخلاف الخال. ويدلك على هذا أنه لو وقعت على الإنسان جناية لقلنا يطالب أقرباؤه العصبة أن يقوموا بدفع هذه الجناية، بدفع دية هذه الجناية، فالعم يدفع لأنه من العصبة، والخال لا يدفع لأنه ليس من العصبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للسائم أن يلوك اللبان؟ إذا كان اللبان أو العلك له أجزاء تتحلل ويكون له طعم ويدخل شيء منه للجوف، فحينئذ لا يجوز للصائم أن يستعمل هذا الملك، هذا العلك، ويجب عليه التحرز منه خشية من أن يدخل في جوفه شيء. وأما إذا كان العلك ليس فيه طعم وليس فيه أغذية وقد انتفت منه هذه الأشياء بكثرة استعماله، فحينئذ لا حرج على الصائم في استعماله مع كراهة ذلك، فهو مكروه وليس بحرام ولا يؤثر على صحة الصوم، وذلك لأنه لا يدخل في جوفه شيئا ومن ثم لم يؤثر على صومه، وإنما قلنا بكراهته لأن هذا العلك يترتب عليه أن مستعمله سيستدعي اللعاب وسيجمعه ثم يبتلعه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة قول أن من أدرك الركوع مع الإمام لم يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة؟ هذا قول لبعض الفقهاء، وهو مأثور عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وجمهور أهل العلم على خلافه، فإن الأئمة الأربعة يقولون بأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقد ورد في ذلك حديث بهذا اللفظ: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويدل عليه أيضا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، فإنه لما وجد الإمام راكعا والمأمومين كذلك أسرع وكبر دون الصف ثم دخل معهم، فدل هذا على أن التكبيرة تدرك، على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وذلك أنهم تعجلوا من أجل إدراك الركعة. ويدل على ذلك أن الركعة أخذت من اسم الركوع، فمتى أدركها الإنسان عد مدركا للركعة. وقول أبي هريرة في المسألة خالفه جماعة كثيرة من أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للختان يقال إنه واجب في حق الرجال وفي حق المرأة مكرمة، وفي الحديث جاء خمس من الفطرة وهذا يشمل الرجال والنساء، فما الذي خصص النساء لأنه غير واجب عليهن في حقهن؟ أما الحديث خمس من الفطرة فهذا لا يدل على وجوب المذكورات فيه، فإنه قد دل على أن من الفطرة السواك، والسواك ليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فدل هذا على أن السواك ليس من الواجبات مع كونه من سنن الفطرة. إذا تقرر هذا فإن في ما ذكر في سنن الفطرة أمور ليست عبادة لذاتها، وإنما تكون عبادة بنية التقرب لله جل وعلا. ومن ذلك مثلا غسل البراجم، وهي العقد التي تكون بين الأصابع، فهذا ليس قربة لذاته، وإنما هو من الأمور المباحة التي تكون من الأفعال الحسنة والمكارم. فمثله أيضا لا يمتنع أن يكون الختان في حق النساء كذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة سعت قبل الطواف وتحللت، ماذا عليها؟ هل تعيد العمرة من جديد؟ إذا جاء المعتمر فإن الأفضل في حقه أن يطوف بالبيت ثم يسعى، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. ولو قدر أن إنسانا سعى قبل أن يطوف وكان الطواف بعد السعي، فقال لئمة الأربعة في المشهور عنهم: لا يصح السعي حينئذ، وتطالب بسعي آخر، لأن من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف مشروع، ولم يكن هنا طواف مشروع. والقول الثاني في المسألة بأنه يصح السعي حينئذ، ودليل ذلك ما ورد في البخاري، ما ورد في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. وقال طائفة بأن هذا الحديث المراد به من كان جاهلا أو سعى لعلة ومعنى، فإن في بعض ألفاظه قال: سعيت شعرت لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. لكن هذه الرواية تكلم فيها طائفة من أهل العلم. ومن ثم فإن الأظهر أنه إذا سعى الإنسان ثم طاف صح سعيه وطوافه، لكنه قد خالف الهدي الكامل وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطوف ثم يسعى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى الصحيح لشد الرحال المنهي عنه؟ لأني سمعت أن شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين مستحب، فهل هذا صحيح؟ إذا أردنا أن نقرر حكما شرعيا بإباحة أو بندب أو بوجوب أو بغيرها نحتاج إلى دليل شرعي، ولم يرد دليل شرعي يدل على مشروعية السفر من أجل زيارة المقابر أو زيارة القبور حتى ولو كانوا أنبياء. ولو كان هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها لكان هناك حديث يدل على مشروعية هذا الفعل وعلى استحبابه، لكن لم يرد شيء من ذلك. إذا تقرر هذا فقد جاء في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فدل هذا على أن السفر من أجل البقعة ذات البقعة أو ما فيها يمنع منه، لأن قوله لا تشد الرحال أي لبقعة إلا لهذه البقع الثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. ومن هنا فالحديث دال على عدم جواز السفر من أجل قبور أحد من الأنبياء. إذا تقرر هذا فإن من انتقل وسافر من أجل أداء عمل لا لذات البقعة أو ما فيها فإنه لا حرج عليه فيه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسافر من أجل الجهاد ويسافر من أجل النسك حجا وعمرة، وكان الناس يسافرون إليه من أجل التعلم، وكان أصحابه يسافرون من أجل التجارة، فدل ذلك على أن من شد الرحلة لأجل عمل ليس في بلده فلا حرج فيه، لكن إذا شده للبقعة التي خارج بلده أو لأمر فيها لم يصح له حينئذ أن يشد الرحلة. ومن ثم فإن السفر من أجل زيارة قبور الأنبياء ليست من الأمور المشروعة بل من الأمور المبتدعة. إذا تقرر هذا فإنه لم يثبت معرفة قبر أحد من الأنبياء، ولم يثبت لنا بطريق صحيح أن أحد الأنبياء قبر في مكان بعينه، وإنما عرف هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. وأما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فهو في مدينة الخليل، لكن لا يعلم بالتحديد أين موقع قبره صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اغتبت بعض الناس والآن أدعو لهم، هل يكفيني ذلك ولا أستطيع أن أتحلل منهم بغير هذا؟ الغيبة هي ذكر معايب الآخرين التي فيهم، والغيبة حرام ومعصية من المعاصي. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن هنا فإن الغيبة حرام، ولا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولو قدر أنهم قد فعلوا فيه أمورا غير مسرورة وقد كادوه بشيء من المكائد، فإنه لا يجوز له أن يتكلم بمعايبهم مهما فعلوا فيه إلا في مواطن الحاجات من مثل الشكوى عند القاضي، فحينئذ نحتاج إلى ذكر معايبهم وما فعلوه معك. ومن مثل الكلام عن الخاطب، فلو جاءك إنسان يسألك عن شخص من أجل الخطبة بينت له الحال، وهكذا في أمور خاصة. إذا تقرر هذا وتبين لنا أن الغيبة حرام وأنها معصية من المعاصي، فإنه يجب على الإنسان أن يدرب نفسه الابتعاد عن الكلام في معايب الآخرين. وإذا وقع منه ذلك، والإنسان خطأ قد يقع منه شيء من هذا، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل.